الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح هذه الرسالة اللطيفة، الرسالة اللطيفة لابن سعدي رحمه الله، وهي الموسومة برسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وغفر له. وكنا قد وقفنا عند كلام المصنف رحمه الله على بعض القواعد التي ذكرها بعد أن ذكر الأحكام الخمسة وأنها تتفاوت تفاوتا كثيرا، وقسمنا ما يتعلق بالمصالح والمفاسد إلى الأقسام الأربعة التي مرت معنا، ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك ما يتعلق بالمباحات، وهو يشير هنا إلى النوع الثاني من المباح. قلنا المباح في أصله مستوي الطرفين، لكنه أشار إلى نوع آخر رحمه الله، وهو أن المباح قد يتعلق أو يلحق بالمأمورات وقد يلحق بالمنهيات، فبحسب ما يتوصل بالمباح إليه، بحسب ما يتوصل بالمباح إليه فهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب إذا توصلنا بهذا المباح إلى الخير، ويثاب على ذلك الإنسان بحسب نيته. وهذا باب دقيق وباب مهم ينبغي أن يتنبه له المسلم فضلا عن طالب العلم، بأن تكون أعماله يحتسب فيها الأجر دائما، ويستشعر أنه في عبادة حتى في عاداته التي يفعلها، فإنه إذا نوى بها التقرب لطاعة الله عز وجل والتقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى فإنها تنقلب إلى عبادة. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن عادات أهل الإيمان عبادات، إن عادات أهل الإيمان عبادات، وإن عبادات أهل الغفلة عادات. ومعنى هذا أن صاحب الإيمان وصاحب اليقظة الذي لا يغفل عن هذه النية حتى عاداته تنقلب إلى عبادات، يذهب في حاجة أهله إلى السوق إلى أي مكان يحتسب في ذلك الأجر فتنقلب إلى عبادة، ينام من الليل حتى يستيقظ نشيطا لصلاة الفجر أو لقيام الليل فيؤجر على نومه، يأكل الأكل ويشرب الشربة وينوي بها التقرب لطاعة الله والتقوي على طاعة الله عز وجل فيؤجر عليها. ثم أشار إلى بناء العلماء جملة من القواعد على هذا المعنى، وذكر قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه قاعدة مهمة جدا، والمعنى أن ما اتخذ فعلا أو قولا وجعل طريقا إلى غيره فإنه يأخذ حكمه، فالوسيلة إلى فعل الواجب واجبة، والوسيلة إلى المندوب مندوبة، والوسيلة إلى فعل المكروه مكروهة، والوسيلة إلى فعل المحرم محرمة، والوسيلة إلى المباح مباحة. ولهذا قال رحمه الله: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فرع عدة قواعد، ذكر منها أربع قواعد نشير إليها إشارة على وجه الاختصار حتى نبدأ في الفصل الذي يليه. القاعدة الأولى التي ذكرها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني إذا أمر الله بشيء كان أمرا به وبما لا يتم إلا به. إذا أمر الله عز وجل بأمر أو بشيء كان أمرا به وبما لا يتم إلا به من المقدمات والشروط والأركان والأوصاف. فمثلا أمر الله جل وعلا بالصلاة، فالأمر بالصلاة أمر بها وأمر أيضا بما لا تتم إلا به، كالطهارة مثلا ورفع الحدث وإزالة النجاسة واستقبال القبلة والمشي إلى الصلاة وغير ذلك. فالمباح الذي لا يتحقق الواجب إلا به وهو الوسيلة إليه فهو واجب مثله. القاعدة الثانية التي ذكرها رحمه الله: ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. إذا كان فعل المسنون ويقصد به المندوب، وهو كما قلنا جرى على إطلاق الفقهاء، إذا كان المندوب متوقف، إذا كان فعل المندوب متوقف على المباح، لا يتم هذا المندوب إلا بهذا المباح، فإن هذا المباح يأخذ حكم ماذا؟ حكم المندوب. مثلا إعطاء الصدقة للفقير، إعطاء الصدقة للفقير هذا حكمه مندوب، يحتاج هذا الإعطاء يحتاج إلى الذهاب إلى الفقير، المشي إليه، أيضا الذهاب للسوق لشراء مثلا بعض الحاجات التي يحتاجها هذا الفقير. فكل هذه الوسائل لها حكم مع أنها مباحة، فتكون أو يكون حكمها حكم المندوب. فلما كان وسيلة إلى هذا المندوب أخذ حكمها، فأصبح الإنسان يؤجر وهو يسير في قضاء حوائج الناس. وهذه مسألة كما قلت مسألة دقيقة ومهمة جدا أن نستشعرها أيها الإخوة. القاعدة الثالثة التي ذكرها قال: ما يتوقف الحرام عليه فهو ماذا؟ فهو حرام. ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، كل مباح يعلم أن فعله يوصل إلى الحرام فهو ممنوع محرم. ولذلك وهذا باعتبار ما يؤول إليه من فعل الحرام، من ذلك أن الله عز وجل حرم قرب الزنا كما في قوله جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فنهى عن القرب من الفواحش بالامتناع عن الوسائل التي تؤدي إليها، وإن كانت في أصلها مباحة لأنها تؤدي إلى المحرم فكانت محرمة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: الطريق متى أفضت إلى الحرام فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلا، لأن إباحتها وتحريم الغاية جمع بين النقيضين، فلا يتصور أن يباح شيء ويحرم ما يفضي إليه، بل لا بد من تحريمهما أو إباحتهما، والثاني باطل قطعا فيتعين الأول. فكأنه يؤكد رحمه الله هنا أي ابن القيم على تأكيد هذه القاعدة، وأن ما يتوقف عليه الحرام فهو حرام، أو ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. القاعدة الرابعة والأخيرة التي ذكرها: وسائل المكروه ماذا؟ مكروه. المباح إن كان وسيلة للمكروه وموصل إليه فهو مكروه مثله، فالمباح هذا يكون منهيا عنه نهي كراهة مثل المكروه في أصله، لأنه صار وسيلة للمكروه حقيقة وعليه. فكل هذا تقرير من المؤلف رحمه الله لبيان أن المباح نوعان: الأول ما استمر على أصله في الإباحة، ما استمر على أصله في الإباحة، وهذا هو الذي يعنيه أهل الأصول دائما في كتبهم، فيقول لا يثاب ولا يعاقب على فعله ولا على تركه. أما النوع الثاني ما كان في أصله مباحا ولكنه أصبح وسيلة لغيره، ما كان في أصله مباحا ولكنه أصبح وسيلة لغيره فهو يأخذ حكم ما كان وسيلة إليه. ثم بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الأحكام التي يدور عليها الفقه، عقد فصلا لبيان أدلة الأحكام الشرعية إجمالا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. نعم. إذن بعدما ذكر رحمه الله الأحكام التي يدور عليها الفقه، عقد هذا الفصل لبيان أدلة الأحكام الشرعية إجمالا، وسيتكلم عن كل واحد منها بالتفصيل كما سيأتي. وقبل بيان هذه الأدلة، ما معنى الدليل؟ الدليل في الاصطلاح هو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن. نقول الدليل هو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن، هذا هو الدليل. وتنقسم الأدلة عند الأصوليين إلى قسمين باعتبار معين: الأدلة المتفق على الاحتجاج بها، والقسم الثاني الأدلة المختلف فيها. وهذا باعتبار، ولا هناك اعتبارات كثيرة. الأدلة المتفق عليها في الجملة كم دليل؟ أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأقول متفق عليها في الجملة لأن هناك من خالف في القياس فلم يجعله دليلا متفقا عليه، جعله من الأدلة المختلف فيها. بل من الأصوليين من لم يعتبر القياس دليلا أصلا، إنما جعله دلالة وجعله أمارة وعلامة على الحكم، وهذا كصنيع ابن قدامة رحمه الله في الروضة، علما إن الذين لم يعتبروا القياس كابن حزم رحمه الله وغيره إذا نظرت في فروعهم تجد أنهم يعملون بالقياس، إذا نظرت في فروعهم تجد أنهم يعملون بالقياس، كاتفاقهم مثلا على إمامة وخلافة أبي بكر رضي الله عنه قياسا على صلاته، فهذا عمل بالقياس. هذا هو القسم الأول، أدلة متفق عليها. القسم الثاني، أدلة مختلف فيها، كقول الصحابي والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا، استصحاب استحسان والعرف وغير ذلك من الأدلة المختلف فيها، فهي محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال بها جميعا، ومنها من قال ومنهم من قال ببعضها. وهنا قول المؤلف رحمه الله: الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، أي هما الأصل في خطاب المكلفين بالأحكام الشرعية، والإجماع والقياس مستندان إليهما، الإجماع والقياس يستندان إلى الكتاب والسنة، فالإجماع لا بد أن يستند إلى نص كما سيأتي، والقياس هو مسلك اجتهادي في حدود نصوص الكتاب والسنة بضوابط معينة. فإذا الكتاب والسنة هما الأصل، والإجماع والقياس يستندان إلى الكتاب والسنة. فعندما يقول العلماء بحجية الإجماع مثلا أو القياس، فلأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بهما في الكتاب والسنة، وكذلك من قال بحجية قول الصحابي فإنه إنما قال به لما ظهر له من الدليل من الكتاب والسنة من وجوب اعتبار قولهم والاستدلال به رضي الله عنهم وأرضاهم. وحينما يتكلم العلماء عن مسألة قول الصحابي مثلا وأنه دليل مختلف فيه، ليس معنى هذا رد أقوال الصحابة أو عدم اعتبار رأي الصحابة، لكن هم يريدون بذلك مسائل، خصوصا إذا وقع الخلاف بين الصحابة، يعني قال الصحابي قولا وهذا القول له معارض أيضا من قول صحابي آخر، هنا يحصل الخلاف. لكن لو قال الصحابي قولا ولم يعرف له مخالف ثم انتشر هذا القول، فإن هذا يكون بمثابة الإجماع، يكون بمثابة الإجماع ولا يخالف فيه أحد من الأئمة. إذن نفهم من هذا أن الأدلة كلها مبنية على ماذا؟ على الكتاب والسنة. ثم قال: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، يعني المقصود هنا بالفقه عموم الفقه، فقه الأحكام أحكام الشريعة، أو نقول جميع أحكام الشريعة لا تخرج في استخراج أحكامها عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وحينما يقال أو يحكم على أنه لا يخرج شيء من أحكام الشريعة عن هذه الأدلة، فمقصود العلماء بالحكم هنا الحكم الأغلبي، الحكم الأغلبي يعني باعتبار الأعم الأغلب، وإلا فإنه قد يدرك الحكم بدليل من غيرها، لكنه في نهاية الأمر يعود في أصوله إلى الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله: وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، يعني تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. وهنا يريد رحمه الله بالمسائل أو الأحكام المهمة أي التي لا يسع الجهل بها، القضايا الكلية والأحكام التي لا يسع الجهل بها، فإنها في الغالب أدلتها من الأربعة جميعا، فقضايا العقيدة، وجوب الصلاة والزكاة، بر الوالدين، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، حل البيع، حرمة الربا، حرمة الشرك، حرمة السرقة، تجد أن الأدلة تتضافر عليها من كل الأدلة، من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فمثلا لو نأخذ بعض الأمثلة ولا نطيل في هذا حتى لا يعني يأخذنا الوقت أو يدركنا، الأمر بالتوحيد مثلا، الأمر بالتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. إن جئت إلى القرآن وجدت الآيات الكثيرة التي تأمر بتوحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تأتي إلى السنة تجد الأحاديث الكثيرة، في نفس الوقت هو محل إجماع الأمة، أيضا القياس الصحيح المتضمن وجوب العبادة لمن يستحقها، وهو جل وعلا المتكفل بأرزاق العباد. فكل الأدلة الأربعة نجد أنها تدل على التوحيد. كذلك إذا نظرت مثلا إلى تحريم الربا في القرآن، وأحل الله البيع وحرم الربا، في السنة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا الحديث، كذلك إجماع الأمة على تحريمه، أيضا القياس شاهد بتحريم الربا، لأنه لما علم من أن الشريعة قضت بتحريم كل أكل لأموال الناس بالباطل واستغلال حاجة الناس لأخذ أموال بالظلم، كان القياس يقتضي تحريم الربا، لأنه أكل للمال بالباطل. ثم في آخر كلامه رحمه الله هنا يؤكد على ما سبق الحديث عنه، وهو أن من ميزة أو ما تميز به مؤلفات ابن سعدي رحمه الله، تجد أنه يربط هذه المسائل بمقاصد الشريعة، فيؤكد أن كل أحكام الشريعة الصادرة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس الصحيح إنما هي وفق مقاصد شرعية عظيمة منضبطة تقوم على رعاية المصالح وجلبها ودرء المفاسد ونبذها. ثم قال بعد ذلك: والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، يعني إذا كانت أصول الدين وكلياته وما يجب أن يعلم منه بالضرورة محل اتفاق بين أهل العلم وأهل الحق، فإن النتيجة ما هي؟ أن ما اختلف فيه العلماء يعتبر ماذا؟ قليلا أو قليل من كثير، المسائل المختلف فيها قليل. وهذا الاختلاف الذي يكون بين أهل العلم لا شك أن له أسباب، كعدم سماع الحديث أو عدم ثبوته أو الاختلاف في فهم الحديث أو كيفية الاستدلال به وغير ذلك. ومما ينصح به طالب العلم أن يقرأ فيه رسالة قيمة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توضح هذه المسائل، وهو الاعتذار لأهل العلم حينما يقع بينهم الخلاف، والمقصود بالخلاف الفروعي أو الخلاف في الفروع. هذه رسالة شيخ الإسلام، ما اسمها؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وهذه رسالة لا يعني ينبغي لطالب علم أن يترك قراءتها أبدا، لا بد أن يقرأها وأن يتأملها حينا بعد آخر. ثم قال رحمه الله ونبه بقول هنا: وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. وهنا لابد أن تقف يا طالب العلم وقفة مهمة في عند قول المصنف رحمه الله: وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى ماذا؟ إلى الأصول الأربعة. فكأنه يضع لنا قاعدة هنا أنه عند تنازع أهل العلم أن الأقرب للحق والصواب ليس فلان من الناس ولا فلان، إنما من لزم الكتاب والسنة ولزم من بنى عليهما من الإجماع والقياس الصحيح، هذا هو الأقرب للصواب. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذه مسألة مهمة جدا، ألا نربط الحق بالأشخاص وبالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. ثم بعد ذلك بدأ في الكلام على صيغة التفصيل في هذه الأدلة، فبدأ بالكتاب وهو القرآن الكريم. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. في تنبيه من بعض الإخوة، لو قربت حتى يكون الصوت واضح. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم، بدأ بالكتاب، قال: فهذا هو القرآن العظيم كلام رب العالمين. والقرآن والسنة هما المصدر الأول من مصادر التشريع، وحينما يقال إن الكتاب هو الدليل الأول أو المصدر الأول والسنة المصدر الثاني، لعله من باب التجوز في الألفاظ، لكن في حقيقة الأمر أن الكتاب والسنة هما المصدر الأول من مصادر التشريع. أما الكتاب فقال: فهو هذا القرآن العظيم، وهو تعريف للكتاب أنه هو القرآن العظيم، وهو من أجل أسمائه التي سماه الله عز وجل بها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال جل وعلا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وأيضا سماه بالكتاب: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال: وهو كلام رب العالمين، أي على سبيل الحقيقة، تكلم به على الحقيقة وليس بمخلوق ككلام المخلوقين. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي يسمع القرآن. قال: نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أنزل الله عز وجل هذا الكتاب العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل باللغة البينة الواضحة العربية: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا أول خصائص القرآن كما سبق، أنه كلام الله عز وجل على الحقيقة، نزل به أشرف الملائكة على أشرف الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم. إذن القرآن اشتمل في حكمه وأحكامه وأوامره ونواهيه على مصالح المكلفين في الدنيا والآخرة، وهذا من مقتضيات أنه كتاب هداية عامة، كتاب هداية عامة. والله جل وعلا قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للأعدل والأصوب في كل طريق، في كل طريق من أمور الدنيا أو الآخرة، في أمور العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك، في معاملة الإنسان مع ربه، مع نبيه صلى الله عليه وسلم، مع نفسه، مع غيره، كل هذا. فالقرآن هداية في كل طريق من هذه الطرق. قال: وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. المقروء بالألسنة يعني المتلو، المتلو بالألسنة، تعبدنا الله جل وعلا بتلاوته في الصلاة وفي غيرها. مكتوب في المصاحف بكتابة كتابه، كتاب الوحي الذين كتبوا الوحي، ثم بجمع الصحابة رضي الله عنهم، وهو محفوظ في صدور خيار الأمة من الذين وفقهم الله لحفظ كتابه وهم أهل العلم على الحقيقة. نقول: هؤلاء هم أهل العلم حقيقة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لذلك فإن من حفظ هذا الكتاب أيها الأحبة في صدره وفق لفهمه فقد نال والله خيرا عظيما. وهذا القرآن الكريم من خصائصه أنه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لا يناله التحريف ولا التغيير ولا التبديل ولا الزيادة ولا النقصان، كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيضا هو معجزة، معجزة الله لخلقه، معجز في لفظه، في نظمه، في بلاغته، في أخباره، في أوامره، في نواهيه، في أحكامه. أيضا هو معصوم من الخطأ والزلل والتناقض والتعارض والاضطراب. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأيضا هو حجة في ذاته، قطعي الثبوت، فلا يشك مسلم في ثبوت هذا الكتاب وأنه كلام رب العالمين. ولذا فإن من جحد حجية القرآن فهو كافر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر المصنف بعد ذلك السنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. نعم، السنة هي وحي من الله عز وجل مثل القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والمقصود بالمثل هنا السنة، فهي حجة. والسنة قد تأتي مؤكدة لما جاء في القرآن، السنة قد تأتي مؤكدة لما جاء في القرآن، يعني تؤكد معنى موجود، موجود في القرآن، وقد تكون مبينة لما أجمل في القرآن، مثل بيان عدد ركعات الصلاة ونحو ذلك. وقد تكون السنة استقلالية، يعني تستقل بتشريع الحكم، يعني حكم لا يوجد في القرآن لكن يوجد في السنة. ولذلك نشأت مسألة وهي: هل تستقل السنة بتشريع الأحكام أو لا؟ والصواب أنها نعم تستقل بتشريع الحكم، وقد يأتي حكم ليس في القرآن، أحكام الشفعة، ميراث الجدة، غير ذلك من المسائل، هذه موجودة في السنة وليست موجودة في القرآن. إذن السنة إما مبينة أو مؤكدة، إما مؤكدة أو مبينة وشارحة لما في كتاب الله عز وجل، أو تستقل بتشريع الحكم. فالذي يأخذ القرآن اليوم أو يزعم أنه يأخذ بالقرآن دون السنة، وقد ينادي بهذا ويزعم أنه يأخذ بالقرآن فقط ويستقل به، فإن القرآن سيرده إلى السنة لو صدق. القرآن سيرده إلى السنة، لأن الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهؤلاء القرآنيون سواء من المتقدمين أو من المعاصرين اليوم، كل هذا يدل على شدة جهلهم، لأنه لو أخذ بالقرآن حقا لرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة المباركة التي هي طريق لمحبة الله عز وجل لعبده. إذا أخذ الإنسان بالسنة في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وسار على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه سيصل بإذن الله عز وجل إلى المنازل العالية الرفيعة، ومن ذلك محبة الله للعبد. ولا أدل على ذلك من قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عرفها المؤلف هنا بقوله: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال، وهذا هو التعريف الذي جرى عليه أهل الأصول. ومن هذا التعريف تكون السنة على ثلاثة أنواع: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. السنة القولية المقصود ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال تتضمن الأوامر والنواهي وما يدل عليهما، أو ما يدل على الإباحة. والقول متفق على اعتباره، قول النبي صلى الله عليه وسلم متفق على اعتباره ولا إشكال في حجيته، ولا خلاف فيه إذا صح السند. لا خلاف في حجية قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح السند، وهذا غالب السنة. ولهذا كان اشتغال الأصوليين في الأقوال ينحصر في الغالب في مسألة الثبوت وفي وجه الاحتجاج من جهة دلالة اللفظ على الحكم، هذا بالنسبة للسنة القولية. أما السنة الفعلية فهو ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا حجة، وهذا هو الأصل على تفصيل في بعض الصور في الأفعال. وأهل العلم تكلموا على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقسيمات الأفعال، ولعل وأن تأتي الإشارة يعني إلى هذا. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول هو حجة، هذا هو الأصل، على تفصيل في بعض الصور، يعني هل يحتج بها أو لا. ولهذا بين الأصوليون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هناك من الأفعال ما تحمل على الندب، ومنها ما يحمل على الإباحة، وهناك أفعال تصدر على سبيل العادة من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سبيل الجبلة، ومنها ما يكون يعني يدل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من التقسيمات التي يذكرها أهل العلم. أما السنة التقريرية فهي ما نقل من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول قيل أو فعل فعل في حضرته أو علم به صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، يعني علم به يعني نقل إليه ولم ينكره عليه الصلاة والسلام، فالإقرار من السنة وهو حجة إذا صح دليل الإقرار، حجة إذا صح دليل الإقرار. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الدلالات اللفظية، وهي دلالات الألفاظ التي هي وسيلة مهمة للفهم الصحيح لكلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما. هنا قوله فالأحكام الشرعية تؤخذ تارة من نص الكتاب والسنة وتارة تؤخذ من ظاهرهما، هنا بدأ بالنص والظاهر، بدأ بأنواع اللفظ باعتبار الوضوح، هذه أنواع اللفظ باعتبار ماذا؟ الوضوح، فتكلم عن النص وعن الظاهر، لأن اللفظ من حيث الدلالة على المعنى نوعان: نص وظاهر. الأول النص، يعني يدل على معنى واحد، فنقول النص هو ما يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره أو لا يحتمل إلا ذلك المعنى، ولهذا قال اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، هذا هو النص، وسمي الكلام الواضح الجلي نصا لوضوحه وارتفاعه على سائر الكلام. من أمثلة النص قول الله عز وجل: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قوله عشرة تلك عشرة كاملة، هذا نص لأنه لا يحتمل غيره، لا يحتمل معنى آخر. أيضا قوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا نص في عقوبة القطع لا يحتمل شيء آخر من العقوبات، وهو المعنى الأصلي المقصود من سياق الآية. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أفنتوضأ بماء البحر؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو الطهور ماؤه. هنا جملة هو الطهور ماؤه هذا نص، نص في طهورية ماء البحر، وهو المقصود الأصلي من سياق اللفظ. السؤال كان عن الوضوء بماء البحر، فجاء الجواب: هو الطهور ماؤه. إذا عرفنا ما هو النص فلا بد أن نعرف أيضا ما حكم النص. حكم النص نقول يجب العمل به ما لم يقم دليل على تأويله، النص يجب العمل به ما لم يقم دليل على تأويله أو تخصيصه أو تقييده أو نسخه في زمن النسخ. إذن يجب العمل بالنص ما لم يقم دليل على تأويله أو تخصيصه أو تقييده أو نسخه في زمن النسخ. إذن النص لا يترك إلا بقيام الدليل الذي يدل على ما ذكر. أما الظاهر فهو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، الظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أو يقال هو الذي اتضح المراد منه بنفسه من غير توقف على أمر خارجي مع احتمال معنى آخر مرجوح. والتعريف الأول لعله أوضح وأخصر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. والمعنى الآخر أشار إليه المصنف رحمه الله بسبب العموم اللفظي أو المعنوي، فيقال أيضا في تعريفه: والذي اتضح المراد منه بنفسه من غير توقف على أمر خارجي مع احتمال معنى آخر مرجوح بسبب العموم اللفظي أو المعنوي. وهذا السبب أشار إليه المؤلف رحمه الله في كلامه على الظاهر، في كلامه على الظاهر هنا لما قال بسبب العموم اللفظي أو المعنوي. العموم اللفظي ما ثبت بطريق اللفظ، والعموم المعنوي ما ثبت عن طريق القياس، فهو يدل على المعنى من جهة وجه محتمل له ولغيره وإن كان فيه أقوى. طيب، هل هناك فرق بين الظاهر ما دام أنه يحتمل معنيين وبين المجمل، أو هل هناك شبه؟ الشبه في الاحتمال، أليس كذلك؟ كلاهما محتمل، لكن الفرق هنا أن المجمل متعدد الاحتمالات وهي في قوة واحدة. يعني المجمل تجده متعدد الاحتمالات وكلها بمستوى واحد، فلا بد من البيان، فلا بد من البيان حتى يتضح هذا المجمل. أما الظاهر فإنه وإن تعددت معانيه لكنها ليست متساوية، بل واحد منها أقوى فيؤخذ به، ولذلك سمي بالظاهر. مثلا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، قال صلى الله عليه وسلم: توضأوا منها. قال: توضأوا منها. الآن الظاهر من الحديث، المعنى الظاهر من الحديث أن المراد هنا بالوضوء الوضوء الشرعي، يعني غسل الأعضاء المعروفة، هذا الظاهر. لكن مع وجود احتمال آخر أن المقصود بالوضوء النظافة، كما قال به بعض العلماء الذين لم يوجبوا الوضوء من أكل لحوم الإبل، قالوا المقصود بالوضوء النظافة فقط، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الشرعي. إذن هذا احتمال، وهذا يحتمل هذا وهذا، لكنه في المعنى الأول ماذا؟ أظهر، وهذا مثال على الظاهر. طيب، ما حكم الظاهر؟ النص قلنا يجب العمل به إلا إذا قام الدليل على تأويله أو على تخصيصه أو تقييده أو نسخه. الظاهر يجب العمل به على ظاهره إلا بدليل يصرفه عن ذلك. يجب العمل بالظاهر على ظاهره إلا إذا جاء دليل يصرفه عن ذلك، فإننا نذهب إلى المعنى الآخر، لأنه قد يقوم دليل أقوى فيصرف الظاهر عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. والكلام هنا في الحكم، حكم الظاهر، هذه طريقة السلف رحمهم الله، فإنهم يعملون بالظاهر على ظاهره إلا إذا جاء دليل يدل على أن الظاهر غير مراد، وهذا يسمونه بالتأويل، وهذا يسمونه بالتأويل، ولا بد أن يكون التأويل صحيحا كما سيأتي. إذن التأويل معناه، نستطيع أن نعرفه على هذا، نقول هو ترك المعنى الراجح في اللفظ إلى المعنى المرجوح، لكن لأن التأويل خلاف الأصل فلا بد أن يقوم الدليل على صحة التأويل، لأن لو فتح الباب هكذا بتأويل النصوص لأولت كثير من النصوص، كل يؤول على هواه، لكن نقول لا بد أن يقوم الدليل على صحة هذا التأويل، وإلا فإن الأصل وجوب العمل بالظاهر. نضرب مثالا يعني يسيرا للتوضيح فقط. الله جل وعلا قال في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لاحظوا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر الآية هنا أن الاستعاذة تكون متى؟ بعد القراءة، بعد الانتهاء من القراءة، هذا ظاهر الآية، لأن الله عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، مع احتمال آخر مرجوح أن يكون المراد إذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن تقرأ. فكان الأصل هو ماذا؟ الأصل أن نعمل بالظاهر، أن نعمل بالظاهر، لكن جاء الدليل الصحيح المؤول لهذا المعنى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم في تعوذهم قبل القراءة، في تعوذهم قبل القراءة. المعنى المرجوح على اسمه مرجوح، لكنه أصبح الآن مقدم على المعنى الراجح أو المعنى الظاهر. فهذا يعني مثال على التأويل، التأويل الصحيح، أو مثال على أنه قد يترك المعنى الراجح للمعنى المرجوح بدليل صحيح يدل عليه. وهناك شروط، يعني عدة شروط اعتنى بها العلماء صيانة للنصوص وفهمها، وهي كثيرة، يعني منها قيام الدليل على صحة التأويل، ومنها أيضا أن يكون اللفظ المنقول له مما تحتمله اللغة، وأيضا أن يسلم المعنى المنقول إليه بالتأويل من المعارض المانع من إعماله. وأيضا من شروط التأويل أن يكون التأويل من مجتهد عالم بالأدلة واللغة حتى يستقيم التأويل على المنهج الصحيح. ثم ذكر تقسيما آخر باعتبار آخر، قال: وتارة، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. نعم، قال: وتارة، يعني الحكم الشرعي يؤخذ تارة من المنطوق، من منطوق اللفظ، وتارة يؤخذ من مفهومه. منطوق اللفظ يعني من دلالة اللفظ على الحكم في محل النطق، ولذلك عرفه هنا رحمه الله قال: ما دل على الحكم في محل النطق، يعني المعنى المستفاد من محل النطق من ذات القول ومحل اللفظ، كقول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. دلالة المنطوق الآية هنا النهي عن ماذا؟ عن التأفف، عن قول أف للوالدين، فجاءت به الآية منطوقا صريحا، هذا يسمى إيش؟ ماذا يسمى؟ المنطوق، يسمى المنطوق دلالة اللفظ على الحكم في محل النطق، وهو محل إجماع في إعماله، لم يخالف فيه أحد. المفهوم خلاف المنطوق. هل عرفه المؤلف؟ عرفه؟ ماذا قال؟ أو عرفه ضمنا؟ هل صرح بتعريفه؟ نعم. طيب، هنا المؤلف يعني تعريفه له كأنه يعني عن طريق التضمن، فهو كما يقول أهل الأصول ما دل على الحكم لا في محل النطق، ما دل على الحكم لا في محل النطق، يعني عكس المنطوق تماما. ما دل على الحكم في محل النطق يقال له المنطوق، وما دل على الحكم لا في محل النطق هذا هو المفهوم. في الآية السابقة فلا تقل لهما أف، هل ذكر الله عز وجل النهي عن تحريم ضرب الوالدين أو سبهم؟ الجواب لا، منطوقها تحريم التأفيف، لكن مفهوم الآية تحريم الضرب أو السب والعياذ بالله، فهذا مأخوذ من مفهوم الآية لا من منطوقها، فهو ما دل على الحكم لا في محل النطق. ثم ذكر رحمه الله قسمي المفهوم، الأول مفهوم الموافقة والثاني مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة أن يكون الحكم الذي أفاده المفهوم موافق للحكم الذي دل عليه المنطوق، أن يكون الحكم الذي أفاده المفهوم موافق للحكم الذي دل عليه المنطوق، هذا مفهوم الموافقة، وهو نوعان. مفهوم الموافقة الأولى ومفهوم الموافقة المساوي، بعضهم يعبر عنه بالأولوي، نقول مفهوم الموافقة الأولى ومفهوم الموافقة المساوي، وقد أشار إليهما جميعا المؤلف رحمه الله. إذن مفهوم الموافقة إما أن يكون مساويا للمنطوق أو أولى منه، مفهوم الموافقة الأولى أن يكون المسكوت عنه موافقا للحكم المنطوق به ولكنه أولى منه بالحكم، هذا مفهوم الموافقة إيش؟ الأولى، أن يكون المسكوت عنه موافقا للحكم المنطوق به ولكنه أولى منه بالحكم، كقول الله عز وجل في الآية السابقة فلا تقل لهما أف، دلت الآية على ماذا؟ تحريم ضرب الوالدين بالمفهوم، ولكن الضرب أولى بالتحريم من قول أف المنطوق به، واضح الأولى. وأما مفهوم الموافقة المساوي أن يكون المسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم لكنه مساوي له في الحكم ليس أولى منه، مثل قول الله عز وجل في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مفهوم الآية أو عفوا منطوق الآية تحريم ماذا؟ أكل أموال اليتامى. المفهوم دل على تحريم إحراق مال اليتيم أو إتلافه بأي نوع من الإتلاف، فإذا مفهوم الآية أن من أحرق مال اليتيم فهو في الوعيد مثل من أكل مال اليتيم، وهذا هو مفهوم الموافقة المساوي، فهذا يساوي هذا. ومفهوم الموافقة حجة عند جميع الأئمة، خالف فيه الظاهرية. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله عبارة يقول هذا من بدع الظاهرية، يعني إنكارهم لمفهوم الموافقة، قال هذا أي إنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف. رحم الله شيخ الإسلام ورحم الله سائر علماء المسلمين. طيب، مفهوم المخالفة ماذا قال المؤلف عنه؟ قال إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. يعني معنى مفهوم المخالفة أن يدل لفظ الدليل أن المسكوت عنه مخالف في الحكم للمنطوق به، يدل الدليل أو لفظ الدليل أن المسكوت عنه مخالف في الحكم للمنطوق به. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاه، وفي سائمة الغنم، فإذا كان منطوق الحديث هنا أن السائمة فيها زكاة، فمفهوم المخالفة ماذا؟ أن غير السائمة ليس فيها زكاة، مع أنه لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينص على هذا، لكن يفهم من الحديث أن غير السائمة وهي المعلوفة التي تعلف الحول كله أو أكثر الحول أنه لا زكاة فيها. ثم بين هنا سبب المخالفة، وهو يشير بهذا إلى بعض أنواع مفهوم المخالفة، ولم يأتي على الجميع، إنما ذكر نوعين فقط، وهما مفهوم الوصف أو مفهوم الصفة ومفهوم الشرط. مفاهيم المخالفة لا تقتصر على هذين النوعين، لكن هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله لأنها من أهم مفاهيم المخالفة، مفهوم الصفة ومفهوم الشرط. مفهوم الصفة مثل الحديث، مثاله الحديث السابق وفي سائمة الغنم، منطوق الحديث أن الغنم إذا كانت موصوفة بأنها سائمة ففيها الزكاة، ويتحقق مفهوم المخالفة بزوال هذه الصفة وهي صفة أنها تكون سائمة، فإذا كانت معلوفة فمفهوم المخالفة أنه ليس فيها زكاة. طيب، مفهوم المخالفة بالشرط كقول الله عز وجل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، جعل للمطلقة النفقة بشرط أن تكون حاملا. فمفهوم الشرط هنا أنها إن لم تكن حاملا من المطلقات فليس لها النفقة. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله دلالة أو أقسام دلالة اللفظ على المعنى من باعتبار آخر، وهي دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. نعم، إذن هذه أقسام الدلالة جعلها العلماء من الأصوليين وشاركهم أيضا المناطق في هذا أنها على ثلاثة أقسام أو ثلاثة أوجه: مطابقة وتضمن والتزام. وجه التقسيم هنا بدلالة اللفظ بالنظر إلى مدلوله من حيث إرادة تمام مسماه أو بالنسبة إلى ما يكون داخلا في هذا في المسمى من حيث هو أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن المسمى. أولا دلالة المطابقة، دلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، وهنا عبر عنه المؤلف رحمه الله بعبارة واضحة جدا. ماذا قال؟ قال: إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، هذه دلالة مطابقة. إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، يعني ليس على بعض المعنى بل على جميع المعنى. مثال: دلالة لفظ البيت على كل ما يشمله مسمى البيت، يعني من قواعد البيت وأسسه والسقف والجدران والأبواب والنوافذ والغرف، هذه نسميها دلالة ماذا؟ مطابقة، إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى. أيضا دلالة الإنسان على تمام معناه من كونه حيوان ناطق عاقل، وسميت مطابقة لمطابقة اللفظ للمعنى الذي وضع له، لمطابقة اللفظ للمعنى الموضوع له. طيب دلالة التضمن، قال: هي دلالة اللفظ، قال: إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، يعني هي دلالة اللفظ على بعض المسمى أو على جزء أو جزء ما وضع له. وعبارة المصنف عبارة سهلة جدا، قال: إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه. نطبق نفس المثال السابق، دلالة لفظ البيت على مثلا الغرف فقط، دلالة البيت على أو لفظ البيت على الغرف، أو دلالة البيت على الجدران فقط. الآن لم نطبق يعني جميع اللفظ على موضع له من معنى، إنما طبقنا اللفظ على بعض المعنى، معنى البيت، فهذه دلالة تضمن. دلالة الالتزام، دلالة اللفظ على ما يكون خارجا عن مسماه ولكنه لازم له، دلالة اللفظ على ما يكون خارجا عن مسماه ولكنه لازم له. أو نقول بعبارة أخرى، دلالة اللفظ على لازم المعنى الموضوع له اللفظ، دلالة اللفظ على لازم المعنى الموضوع له اللفظ. مثل دلالة لفظ السقف على الجدار، دلالة لفظ السقف على الجدار، لأنه لا وجود للسقف إذا لم يكن هناك جدار، فهذه دلالة التزام. ولهذا قال رحمه الله: إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. فمثلا الاستدلال، لأنه قال: إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة، لو أتينا إلى الفاظ الكتاب والسنة مثلا وأقيموا الصلاة، لو استدللنا بلفظ وأقيموا الصلاة على ستر العورة أو الطهارة أو استقبال القبلة، وهذه كلها يعني من شروط صحة الصلاة، هذه تسمى دلالة التزام، دلالة اللفظ على لازم المعنى الموضوع له اللفظ. لهذا أشار بهذا، ختم بهذا، قال إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، فكانه يضرب مثالا على دلالة الالتزام. ثم ذكر بعد ذلك أصولا مهمة يحتاج إليها الفقيه، يحتاج إليها طالب العلم، وذكر ثلاثة أصول: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب، والأصل في النواهي أنها للتحريم، والأصل في الكلام الحقيقة. نقف أو نكمل؟ الحقيقة إذا توقفنا دائما بهذه الطريقة أظن ما نستطيع نكمل هذا الأسبوع، تصبرون علينا قليلا أو نقف يا أخوة؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نكمل؟ طيب، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى نعم. المجاز. طيب، هذه الأصول: أولا الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب، هذا الأصل الأول. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها تقتضي الوجوب، وهذا قول جماهير أهل العلم، والأدلة على هذا كثيرة قد لا يعني يسعف الوقت لذكرها، ومن ذلك قوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله جل وعلا توعد المخالفين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة، وهي الزيغ أو العذاب الأليم، ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب. ثم قال: إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. معنى ذلك أن الأمر لا يصرف عن الوجوب إلا بدليل يصرف عن الوجوب إلى غيره، كأن يصرف من الوجوب إلى الاستحباب أو من الوجوب إلى الإباحة، أو يصرف إلى غير الاستحباب والإباحة. لكن الشيخ رحمه الله اقتصر هنا عليهما لكثرتهما في النصوص، وإلا فإن الأمر قد يرد لمعان كثيرة. من الأمثلة على صرف الأمر عن ظاهره قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. قال في الثالثة عليه الصلاة والسلام: لمن شاء. فهذه قرينة لفظية تدل على أن الأمر صرف من الوجوب إلى الاستحباب، صرف من الوجوب إلى الاستحباب. لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء لبقيت السنة التي تكون يعني قبل بين أذان المغرب وإقامة المغرب لأصبحت واجبة، لكنه قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء، فهذه قرينة لفظية تدل على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. أيضا في قوله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا ظاهره الوجوب، يعني إذا أحل الإنسان من إحرامه انتهى من عمرته، يعني ظاهر الآية أنه يجب عليه لابد أن يذهب يصطاد، لكن هنا صرف عن الوجوب لأنه أمر وقع بعد حظر، فيعود إذا زال الحظر أو المنع يرجع إلى حالته قبل الحظر، سواء كان على الإباحة أو على الندب أو غيره. هذا من الأصول المهمة. الأصل الثاني الذي نبه عليه المؤلف ما هو؟ قال أن النواهي تقتضي التحريم، تحريم المنهي عنه. أيضا نقول إلا إذا دل الدليل على أنها مصروفة إلى غيره كالكراهة. قول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، كما في صحيح مسلم، هذا نهي يقتضي ماذا؟ التحريم. ولا يوجد هنا صارف يصرف عن التحريم، هذا مثال على هذه على هذا الأصل. لكن هناك مثال آخر من الأمثلة التي تدل على صرف الأمر من التحريم إلى الكراهة عند بعض العلم. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هنا النهي عن مس الذكر باليمين محمول على ظاهره، ظاهره ماذا؟ التحريم، أليس كذلك؟ ظاهره التحريم، لكن حمله جمهور أهل العلم هنا على الكراهة، لأنهم يرون أن هناك دليل صرف الأمر عن من التحريم أو عن التحريم إلى الكراهة، وهو حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك. وهذه المسائل لا شك أن في داخلها خلاف، يعني بعض أهل العلم لا يقول بهذا، والمقام هنا ليس مقام ترجيح أن نعرف ما هو الراجح في مثلا مس الذكر، لو مس الإنسان ذكره يتوضأ أو يغتسل هل يعيد الوضوء أو لا يعيد. المقام هنا ليس مقام ترجيح، لكن مقام تقرير للمعنى وتوضيح المثال. الأصل الثالث من الأصول التي يحسن بالفقيه وطالب العلم أن يجتهد في معرفتها، قال: أن الأصل في الكلام الحقيقة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل لتصرفاته الفقهية. نعم، هذا الأصل الثالث من الأصول التي نبه عليها، الأصل في الكلام الحقيقة. والحقيقة قالوا، قال أهل الأصول: اللفظ المستعمل فيما وضع له، هذا على تعريف الأصوليين، اللفظ المستعمل فيما وضع له. كلمة أسد في الحيوان المفترس، فلا يعدل به إلى المجاز، قال: إن قلنا به. لاحظ عبارة المصنف رحمه الله، قال: فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به، يعني كأنه يرتضي عدم القول بالمجاز كرأي شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم وغيرهم من الأئمة. والمجاز على قول الأصوليين أو المجازيين هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. ويقولون مثلا: رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يخطب الجمعة، هذا كله يعتبرونه من المجاز. وقد أشرت إلى هذه المسألة يعني في المجلس السابق أو المجلس الأول في الكلام على الحقيقة والمجاز وإشارة الخلاف في ذلك. ولا شك أن القول بمنع المجاز سواء في اللغة أو في القرآن أو في نصوص الشرع هو الذي عليه المحققون من أهل العلم. إذا قصد بالمجاز ما يريده أهل المجاز في أنه لفظ يوضع في غير يستعمل في غير موضع له، ويمثلون بأمثلة كثيرة ويقول هذا مجاز بالزيادة وهذا مجاز بالنقصان، فيعبرون أحيانا في يستدلون ببعض الآيات فيقول هذه اللفظة زائدة. هذا كله لا يقال عن كتاب الله عز وجل. لكن إن قصد بالمجاز ما يجوز لغة فهذا لا إشكال فيه. ومنه كلام بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله لما قال وهذا مما يجوز في اللغة، وقال في بعض المواطن وهذا مجاز في اللغة، يعني مما يجوز لغة. فلا ليس هناك خلاف، يكون الخلاف مجرد خلاف في ألفاظ فقط. واسأل القرية يجوز لغة أن يقال كذا؟ لكن إذا قصد بالمجاز أنه شيء استعمل في غير ما وضع له وهكذا على قول أهل المجاز، فإنه يقال كما قال شيخ الإسلام وابن القيم، وكما قال أيضا الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في رسالته القيمة والتي أنصح بقراءتها في حينما حرر القول وحرر هذه المسألة، مسألة منع المجاز، والرسالة اسمها ماذا؟ منع جواز المجاز في المتعبد بالإعجاز، يعني القرآن. ولا شك أن المسألة تحتاج إلى تحرير من طالب العلم بأن ينظر ماذا يريد. يناقشك شخص في المجاز تقول ماذا تريد بالمجاز؟ إن كنت تريد ما يجوز لغة فنحن وأنت سواء ما نختلف، لكن إن كنت تريد ما يريده أهل المجاز، لأن بعض هؤلاء الذين قالوا بالمجاز بهذا المعنى إنما أرادوا بذلك أن يصرفوا الألفاظ أو ألفاظ القرآن عن ظواهرها، عن ظاهرها. وهذا الذي عناه ابن القيم في الرد حينما قال كسر الطاغوت رحمه الله، عبر عنه بالطاغوت الثالث أو كما قال رحمه الله، وأيضا عبر عنه قال حمار المعطلة. وأذكر أن أحد يعني من يقول بالمجاز وينصر هذا الرأي لما يعني ذكر عنده هذا الكلام كلام ابن القيم، وقيل له يا شيخ هذا يقول ابن القيم يقول حمار المعطلة، قال هذا مجاز، كلام ابن القيم هذا مجاز لأنه قال حمار المعطلة. وعلى كل حال الحقيقة أيها الأحبة، دائما نقول الحقيقة هي المتبادر للذهن. فحينما تقول مثلا عن حيوان أمامك مفترس تقول هذا أسد، أو رأيت أسدا في الحديقة، ما الذي يتبادر لذهن السامع؟ حيوان مفترس، هذه حقيقة. لكن لو قلت رأيت اليوم أو خطب بنا اليوم على المنبر أسد، ما الذي يتبادر للذهن؟ حيوان مفترس، رجل مفوه. فهذا يعني يريح طالب العلم في فهم مثل هذه المسائل. وإذا قيل بالمجاز أنه جائز في اللغة فإنه ينتفي بذلك الخلاف. ثم قال والحقائق ثلاث، شرعية ولغوية وعرفية. الحقيقة الشرعية ما هي؟ هي التي يعرف حدها بالشرع، يعرف حدها بالشرع، كلفظ الإسلام، لفظ الإيمان، الكفر، النفاق، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، هذه كلها حقائق شرعية. اللغوية التي يعرف حدها باللغة كالشمس، القمر، السماء، الأرض. العرفية التي يعرف حدها بعرف الناس وعاداتهم كلفظ البيع والدرهم والدينار وغير ذلك. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد ماذا؟ الشرعي. وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب فيه الرجوع إلى اللغة. وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه ماذا؟ إلى عادة الناس وعرفهم. الصلاة مثلا معناها الشرع ما هو؟ الأقوال والأفعال التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. هنا لا نرجع إلى حقيقة لغوية ولا نرجع إلى حقيقة عرفية، إنما نرجع إلى الحقيقة الشرعية. قول النبي صلى الله عليه وسلم في مثال سبق: توضأوا من لحوم الإبل، يرجع فيه هنا إلى المعنى الشرعي أو إلى المعنى اللغوي؟ إلى المعنى الشرعي. هذه الأمور يعني الدقيقة تضبط لطالب العلم فهم كثير من النصوص، بل تضبط له الترجيح في كثير من المسائل. الشرع مثلا حكم بقطع يد السارق، لكنه لم يبين يعني حد، يعني لم يبين الحد من أين تقطع، فيرجع فيه إلى المعنى اللغوي. لكن إذا لم يوجد حد في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع إلى عادة الناس وأعرافهم. مثلا مقدار يعني النفقة، مثلا النفقات، أو في الكفارة، كفارة اليمين، في قوله عز وجل: من أوسط ما تطعمون أهليكم. الشرع ما قد يعني ما لم يقدر مقدارا معينا فيرجع فيه إلى العرف. إذا حصل هناك مثلا خلاف بين الزوجين وحكم القاضي مثلا بالنفقة، حصل مثلا طلاق ثم أمر حكم بالنفقة على الأولاد، ما مقدار النفقة؟ هل نرجع هنا إلى حد شرعي أو حد لغوي؟ ليس هناك حد، فيرجع إلى عرف الناس وينظر إلى حال هذا الرجل. فقد يحكم على رجل بأن نفقته على أولاده مثلا على الولد الواحد 1000 ريال، وقد يحكم على آخر بأنه على الشخص 300 ريال، بحسب أحوال الناس. أيضا المعاشرة، قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذا كله يرجع فيه إلى اعتبار العرف. قال رحمه الله: فاحفظ هذه الأصول، يعني استفد منها فإنها مفيدة، معينة على استنباط الأحكام الشرعية وركيزة لفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم عقد فصلا في أنواع من نصوص كتاب السنة وهي مباحث دلالة الألفاظ. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص، ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد. طيب، هنا عرف العام، قال: هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. الأجناس كقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم، وكقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، هذا عام يتناول كل أفراد العالم. وقوله الأنواع كقول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه أنواع، يعني الذكر والأنثى أنواع بالنسبة للآدميين. كذلك الأفراد الكثيرة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فإذا العام هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، يعني أكثر النصوص تأتي عام. ثم عرف الخاص، قال ما دل على إيش؟ على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، ما دل على بعض الأجناس، مثل هذا إنسان، بعض الأنواع هذا رجل، هذه امرأة، بعض الأفراد كحضر زيد، حضر محمد، فهذا هو الخاص عكس العام تماما. ثم أشار رحمه الله إلى مسألة التعارض بين العام والخاص، قال وحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. فنقول هنا العام مع الخاص له حالتان، العام مع الخاص له حالتان. الحالة الأولى ألا يكون بينهما تعارض، لا يكون بينهما تعارض، وهذا إذا ورد الخاص بحكم العام فلا يخصص العام به، بل يعمل بكل منهما لعدم التعارض. مثال قول القائل أكرم الطلبة، ثم يقول بعد ذلك أكرم خالدا، وخالد من الطلبة، فهل هذا يقتضي التخصيص؟ هذا لا يقتضي التخصيص، لكنه قد يقتضي مزيد، يعني تأكيد أو مثلا تفخيم لهذا الطالب أو رفع لقدره، لكنه لا يقتضي التخصيص. ومثال ذلك من السنة حديث جابر رضي الله عنه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا كما في الصحيحين، هذا الآن نص عام، جميع أنواع الأرض من تراب ورمل ونحو ذلك. وحديث حذيفة جعلت تربتها لنا طهورا إن لم نجد الماء، وهذا في صحيح مسلم، هذا الآن خاص بماذا؟ خاص بإيش؟ قال جعلت تربتها، هناك عام جعلت لي الأرض، يعني التراب الرمل الحجر الحصى غير ذلك، لكن هنا جعلت تربتها لنا طهورا، حديث خاص بالتراب، لكن هل هنا يخصص؟ لا يخصص حديث جابر، عفوا لا يخصص حديث حذيفة حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فلا يقال مثلا باشتراط التراب في التيمم لابد أن يكون ترابا، بل يبقى الأول على عمومه، فيجوز التيمم بكل نوع من أنواع الأرض، على التراب، على يعني جدار له غبار مثلا، أو شيء صعد على الأرض فيه غبار، وهكذا. والآن في بعض الأماكن في بعض المستشفيات يؤتى ببعض الأقمشة التي يوضع فيها شيء من التراب الذي يكتسب غبار يكتسبه من هذا التراب، فهذا كله دليل على هنا عدم التخصيص. لكن قد يكون هناك فائدة في مزيد يعني عناية أو إثبات مزية لهذا الذي أو لهذا الخاص. طيب الثاني، الحالة الثانية أن يكون هناك تعارض في الظاهر بين الخاص والعام، وذلك إذا كان للخاص حكم يخالف حكم العام. إذا كان للخاص يعني حكم يخالف حكم العام، فهنا يخصص العام أو يخصص العام بالخاص. نأخذ المثال السابق، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يدل الحديث، هذا الآن عام، يدل على جواز الصلاة على كل أرض، يدل على جواز الصلاة على كل أرض، لأنه قال وجعلت لي الأرض يعني كلها مسجدا وطهورا. لكن جاء التخصيص بالسنة بإخراج المقابر من عموم الأرض، بإخراج المقابر من عموم الأرض، والمخصص في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا كان هناك تعارض فإنه لا بد من تخصيص بأن كان هذا له حكم وهذا له حكم، والتعارض ليعلم أن أنه في الظاهر، التعارض في نظر المجتهد، وإلا فإنه لا يمكن أن تأتي هناك يكون هناك تعارض على الحقيقة بين النصوص، نصوص القرآن أو نصوص السنة الصحيحة. ثم ذكر بعد ذلك المطلق والمقيد والمجمل والمبين. إن أذنتم لنا في دقائق فقط حتى نقف عند النسخ، لأن ودي أن يكتمل يعني التقسيم. نعم. قال: ومنها مطلق، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومنها مطلق عن القيود، ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. نعم، هنا ذكر المطلق والمقيد. المطلق هو اللفظ الدال على فرد غير معين، مطلق عن القيود، كأن تقول طالب أو طلاب، ما في تقييد بوصف معين، أو قيد معتبر. المقيد عكسه، اللفظ الدال على فرد غير معين أو أفراد غير معينين مع اقترانه بصفة تحدد المراد منه، كان تقول طالب مجتهد أو طلاب مجتهدين. وحكم هذا المطلق أن يعمل به على إطلاقه حتى يثبت ماذا؟ التقييد. فإذا نظرنا إلى النصوص الكتاب والسنة، المطلق منها يجب أن نعمل به على إطلاقه حتى يثبت التقييد. مثلا قول الله عز وجل في ذكر المحرمات، قال: وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم، هذا مطلق لم يقيد بالدخول فيعمل به على إطلاقه، فيحرم أو تحرم أم الزوجة بمجرد العقد على ابنتها، مجرد العقد على ابنتها فإنها تكون من المحرمات سواء دخل بهذه البنت أو لا، لأنه لم يقم دليل على التقييد. أما المقيد فإنه قد يقيد بوصف أو قيد معتبر كالشرط، مثل قول الله عز وجل في كفارة الظهار: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. الآن الصيام جاء مقيد بماذا؟ بوصف التتابع، وأيضا بكونه قبل التماس، فيعمل به على تقييده بهذين القيدين. أيضا في قول الله عز وجل في كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. الصيام مقيد بأن لا يجد رقبة ولا طعاما ولا كسوة، فمن لم يجد رقبة ولا طعاما ولا كسوة فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الصيام. وهنا يخطئ يعني بعض عامة عامة الناس، وهذا ينبغي أن ينبه عليه طلاب العلم، ينبهون عامة الناس عليه. إذا حلف يقول الأمر سهل صيام 3 أيام، يقول الأمر سهل نصوم 3 أيام، لا يجوز أن ينتقل للصيام حتى يعجز عن العتق أو الإطعام أو الكسوة. قال: فيحمل المطلق على المقيد. هذا ذكره على وجه الاختصار رحمه الله، وإن كان هناك تفصيل، يعني هناك صور، يعني لا يعني قد يضيق الوقت عن ذكرها، لكن من حالات حمل المطلق على المقيد، المطلق يحمل على المقيد إذا ورد اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر، وكان حكمهما واحدا وسببهما واحدا، فإنه يحمل المطلق على المقيد باتفاق. الحالة الثانية العكس، أن يختلف السبب والحكم، يختلف المطلق والمقيد بالسبب والحكم، وهذا باتفاق أنه لا يحمل المطلق على المقيد. الصورة الثالثة أن يتحد المطلق والمقيد في السبب ويختلفان في الحكم، وهي مسألة خلافية، وجمهور أهل العلم على عدم الحمل. والرابعة أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم دون السبب، وهذا أيضا مسألة خلافية، ولعل الأرجح فيها جواز الحمل، حمل المطلق على المقيد. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله المجمل والمبين، ونختم به إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها مجمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. نعم، قال: ومنها مجمل ومبين. المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره، وهذا يدلنا على أن المجمل لا يدل على المراد منه بنفسه، ففهمه أو فهم المراد منه يتوقف على غيره، فلا بد من مبين يوضح المراد. وليس معنى ذلك أن المجمل ما لا يفهم منه معنى، إنما المراد أنه لا يكفي وحده في العمل، بل لا بد من بيان. وأسباب الإجمال 3 أسباب أختصرها: عدم تعيين المراد، 1، أو عدم معرفة الصفة، أو عدم معرفة المقدار. عدم تعيين المراد إما لكون اللفظ مشتركا بين معنيين أو أكثر، مثل لفظ القرء: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هنا لفظ القرء مشترك بين ماذا وماذا؟ بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل، أو يكون لغرابة اللفظ، مثل قول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا. طيب ما معنى هلوعا؟ جاء البيان: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، وغير ذلك من الأدلة على هذا. عدم معرفة الصفة كقوله عز وجل: وأقيموا الصلاة. ما هي كيفية الصلاة؟ ما عدد ركعات الصلاة؟ هذا في عدم معرفة الصفة، فيتحتاج إلى بيان. أو عدم معرفة المقدار، عدد الركعات أو مقدار أنصبة الزكاة وغير ذلك. قال: فما أجمله الشارع في موضع وبينه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. هنا ينبه على أمرين مهمين. الأول أن المجمل قد حصل بيانه من الشرع، لم يترك البيان عند الحاجة أبدا، وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام فجاءت السنة مبينة لذلك. الأمر الثاني وقوع المجمل في الكتاب والسنة، أو نقول الأمر الأول وقوع المجمل في الكتاب والسنة أنه واقع، والأمر الثاني أن المجمل قد حصل بيانه ولم يترك هكذا. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله المحكم والمتشابه. أنا كنت أريد أن أصل للنسخ. طيب، قال: ونظير هذا أن منهما محكما ومتشابها. المتشابه والمحكم، أولا المحكم المقصود به ما اتضح معناه وتبين، والمتشابه عكسه ماذا؟ ما خفي معناه. والمقصود هنا بالإحكام والتشابه أي المعنى الخاص، يعني الإحكام الخاص أو التشابه الخاص. لماذا نقول مثل هذا الكلام؟ لأنه قد يوصف القرآن بأنه كله محكم بمعنى متقن، وقد يوصف القرآن بأنه كله متشابه، بأنه كله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الإعجاز. لكن الذي نريد هنا المحكم المتشابه بالمعنى الخاص، وهو الذي جاء في آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم، وهذا شأن الراسخين في العلم، يرجعون المتشابه دائما إلى المحكم فيتضح المراد. وأما إذا كان المراد على القول بأن المتشابه الذي يمكن اتضاحه والبحث عن بيانه، إذا كان المراد بالتشابه بالمتشابه ما استأثر الله بعلمه، فهذا لا سبيل إلى معرفته. أما إذا كان المقصود بالمتشابه ما يمكن إيضاحه، فهذا يعرف بالبحث. لكن إذا استأثر الله بعلم شيء ولا سبيل إلى معرفته، فهذا يجب الإيمان به ورده إلى الله عز وجل. وهذه طريقة الراسخين في العلم. والآية تدل على أمرين مهمين: أن المتشابه قليل بالنسبة للمحكم، والأمر الثاني أن الناس فريقان في يعني أمام المتشابه: أهل الزيغ والضلال عن الحق يعني يتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ويريدون الفتنة بذلك، والراسخون في العلم إنما يردون المتشابه إلى المحكم ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه. ثم اعلموا أيها الأحبة يا طلاب العلم أن المحكم المتشابه يعمل به حتى في كلام العلماء. إذا وجدنا أن لعالم من العلماء كلاما واضحا محكما في فتاويه وفي كتبه وفي محاضراته، ثم وجدنا له فتوى أو كلام في مسألة معينة قد يفهم منها التعارض بين كلامه هذا وبين كلامه المنتشر والمسطر في الكتب، فإننا ينبغي هنا أن نرد هذا المتشابه إلى المحكم. ولذلك أحيانا بعض أهل العلم يفتي فتوى قد تخالف كلامه العام، ويكون السبب في ذلك أنه راعى حال الشخص السائل. قد يكون هذا السائل باتصال اتصل على الشيخ وسجلت هذه المكالمة وقالوا والله قالوا الشيخ فلان يقول بكذا، وهو قد أفتى إنسان مثلا في مكان معين بفتوى يعني تخرجه مما هو فيه، وكلامه في كتبه وفتاويه وفي محاضراته والمنشور يخالف ذلك، فهنا لا بد من رد متشابه كلام العلماء إلى المحكم منه حتى يتبين بذلك الصواب. اعذرونا اليوم على الإطالة، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجزينا وإياكم خيرا، وأن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يثيب الجميع الإخوة الحاضرين والإخوة كذلك الذين يتابعون. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نقوله وما نسمعه وما نكتبه كل ذلك، نسأل الله جل وعلا أن يجعله في ديوان حسناتنا وحسناتكم جميعا، وأن يجعله لنا من صالحات الأعمال وخالصات الآثار. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.